كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد. كل القلوب حبيبي تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا، صارت دموع العاشقين تسيل. صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تليا قرآن. يا سراجا بدا نوره للأنام، يا سراجا بدا نوره للأنام، من رآه اهتدى والسوى في ظلام. صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تليا قرآن. يا سراجا بدا نوره للأنام، من رآه اهتدى والسوى في ظلام.